هنا القاهرة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماس. ألماس إيه وإزاز إيه؟ الله مين؟ سلامة. سلامة. هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب. الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صادق. من الأستاذ خيال؟ أهلا بالأستاذ خيال. أهلا بيك يا أستاذ موهوب. إيه الصدفة السعيدة دي؟ فين اللي ابتدائي لما كنا سوا؟ وإزاي حال الدنيا معاك؟ إزيك يا أستاذ موهوب؟ والله يا سيد خيال الدنيا لسه مش واخده بالها مني. بقى عمري بقى 22 قصدي 42 سنة ولسه الدنيا مش واخده بالها مني. يا مؤاخذة مش فاهم حاجة، عايز افهم. لا ما انا عارف من ايام ابتدائي يا سيد خيال وانت ذكائك ضعيف يعني غبي، فما فيش داعي تتعب نفسك يا سيد خيال. والذكاء الضعيف زي القلب الضعيف. زي القلب الضعيف؟ تمام. ده يجهد طلوع السلم والثاني يجهد طلوع المعاني. ما هو يا خيال يا حبيبي في معاني عالية عالية قوي زي السطوح، مش لازم صاحب الذكاء الضعيف يحاول يطلع لها، اللي زيك يخليه في المعاني اللي في اول دور في السلالم. فهم؟ والله لسه. شوف اما اقول لك بقى انت هتجهدني. اصل يا سيد خيال اصعب حاجة انك تفهم واحد غبي حاجة، ده علي شاق جدا. بشرفي ما انا فاهم ابدا. على كل حال انا قصدي اسألك عايش ازاي. والله انا فاتح مكتب للخدمات العامة، اي واحد يحتاج خدمة اعملها له مقابل اتعاب مجزية. يا سلام بتقول انا عظيم اوي. والله انا بحسدك. اهدى بقى، تحسبني ليه؟ تحسدني ليه يا سيد خيال؟ هو انا ناقص يا اخي؟ انا تحسدني ليه يا اخي؟ ليه؟ ده مفيش حاجة محيراني ومش لاقيلها حل الا الحسد. الحسد ده يا سيد خيال شيء خطير. انا مش قصدي موهوب. تعمل معروف والنبي ما تقاطعنيش. انا اصلي مقروح من الحسد يا سيد خيال، مقروح قوي. تطور سيادتك من 10 سنين، واحد متجوز شافني قاعد اغني ومبسوط مزرزش، بصلي وقال لي انت عازب يا موهوب. ثاني يوم وشرفك وقعت في ايدين حميدة. فانت يا انا مش طلب. تطور حضرتك مرة واحد شافني قاعد من غير شغل حسدني، ثاني يوم جالي قرار التعيين. يا سلام. امال يا حبيبي امال انت فاكر ايه؟ ده العين يا سيد خيال اقوى من الحجر. شوف بقى الحجر لما يرقع في الازاز يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ما تنطق يا سيد خيال. يتكسر يتشش. افارم عليك. ودلوقتي قولي بقى انت بتشتغل ايه؟ والله يا استاذ موهوب انا حاليا بشتغل بالعلم الروحي. نعم يا اخويا بالعلم الروحي. ايه ده، علم خاص بروحك انت؟ علم شخص يعني؟ لا ترى يا استاذ موهوب. امال ايه؟ اسمع، الارواح فانية ولا خالدة؟ خالدة. تمام يا موهوب، الارواح خالدة يعني موجودة لا تفنى. انا بقى اقدر احضر الارواح عند عليها مهما كانت مشغولة لازم تيجي، تسيب اللي وراها وتيجي. تيجي؟ تيجي فين يا استاذ خيال؟ مطلوبها مطلوبها وقت مطلوبها ليل نهار. بس طبعا الواحد لازم يكون عنده شوية ذوق، لازم يراعي راحة الارواح. طب ولما تيجي تعمل لها ايه بقى يا سيد خيال؟ ولا حاجة يعني، هتضح لها خروف، هسألها على اي حاجة تجاوب عليها. يا سلام، الله ده شيء خارق. تأكد يا موهوب ده علم المستقبل. والعاقل لازم يفكر في المستقبل وعلومه. يا سلام. طب اسمع يا سيد خيال، بصراحة انا عايز اتعلم الحكاية دي، عايز اتعامل مع الارواح. بصراحة انا ضايقت من الناس، تعبوني قوي يا خيال، انا عايز اعمل الحكاية دي. ويمكن أسلك مع الأرواح. علمني يا أستاذ خيال في حق الصداقة، علمني، علمني العلم الروحي. مالك يا حبيبي تغير العقل حاجه؟ مالك الان كده ليه ما تقعد على بعض؟ انا عمري ما اقلق ولا يكره العقل حاجه، انا مستعجل يا حميده. والمناسبه دي اعلمك حاجه لوجه الله، الفرق بين القلق والاستعجال. ان الاستعجال حماده والقلق ضعف وحيره. ايوه بس انا شايفاك يا حبيبي مستعجل. مستعجل يا حميده، مستعجل عشان اشوف الاستاذ خيال. الساعه بقت 7 ولسه ما جاش. استاذ ايه؟ استاذ خيال؟ ايوه. خيال ده مين يا اخويا؟ الاستاذ خيال ده يا حميده صديقي من ايام ابتدائي، راجل غبي. اتقابلنا بالصدفه من يومين. والله بالصدفه يا حميده، لا في تنظيم ولا في ترتيب، بالصدفه البحته. وبعدين يا حبيبي؟ وبعدين قال لي وقلت له ونده لي ورحت له، كلمة مني وكلمة منه، اكتشفت انه بيشتغل في العلم الروحي. العلم الروحي يا حميدة. بيشتغل فين يا خوجة؟ في العلم الروحي يا حميدة. شركة دي بقى يا موهوب؟ شركة ايه يا حميدة؟ العلم الروحي ده علم المستقبل. الاستاذ خيال بيسيطر على الارواح، وبيقعد على شلسة ويشرب القهوة ويدخل سيجار وينده على اي روح. والنبي اي روح تيجي بسرعة ما تتأخرش، ينزل فيها اسئلة تجاوب وفي منتهى الادب، مش زي البني ادمين متعبين تسأل الواحد فيهم يا ما يردش يا ما يقولش الحقيقة. فهمت. دي خبر زي بعضه، يبقى سحار يا موهوب، سحار يا نهار زي بعضه، سحار وعايز يخش بيتي انا. ده مش ممكن، مش ممكن ابدا. يا ولية يا عديمة المعرفة يا غنية بالجهل، سحار ايه؟ هو الاستاذ خيال الغبي ده جاي يلعب كوتشينة ولا يطلع من تحت ودنه كشكوت؟ بقولك ده عالم، عالم روحاني، وعلم الروح ده علم المستقبل، والانسان لازم يعرف علوم المستقبل يا حميدة. عشان كده انا ترجيته ودققت عليه وقلت له يعلمني، علمني يا استاذ خيال، علمني بحق الصداقة العلم الروحي. ولكن اهو جه وصل، اهو حضر، حضر خيال حبيبي. افتح يا حميدة. مقدرش مقدرش ابص في اخواتي، مقدرش. انا جيت خلاص هتروح مني، روح افتح له، انا خايفة. خايفة؟ يا سلام عليك يا حميدة، انت يا ولية اكيد عقلك ناقص حتة. انا هروح افتح له. الله مين؟ الحمد لله. سلامة. اهلا سلامة. نجيب قهوة؟ خير يا كويس. نجيب جلسة عشان ترتاح؟ خير، مرتاح. لا قهوة ولا شاي. الله، ايه الموهوب مالك؟ ايه في ايه؟ شايف شكلك متغير. مش مهم الواحد شكله يتغير، المهم ان مبادئه ما تتغيرش. خش يا سلامة، خش خش، ده انت جيت في وقتك. ازيك يا ست حميد؟ اهلا وسهلا يا اخوي، الحمد لله. ناوينا والنبي كوباية المية. خد خد اشرب اشرب يا حبيبي. نام. كنت فاكراك الاستاذ خيال. خيال؟ خيال مين يا ماهو؟ ده راجل عالم يا سلامة، عالم روحاني جليل، الارواح بتحبه وبتسمع كلامه. جليل؟ ايوه النبي جليل. يا سلام، زي ما بقول لك كده، وعلم الارواح ده علم المستقبل يا سلامة. عشان كده انا ترجيته وقلت له علمني يا استاذ خيال بحق الصداقة، علمني، علمني العلم الروحي. يا راجل يا راجل، بقى انت تصدق الكلام ده؟ قول له والنبي يا استاذ سلام. انا بقول له ازاي تصدق يا راجل الكلام ده؟ انت راجل واقعي. ايوه ايوه انا واقعي، لكن ده ما يمنعش اني اصدق كل حاجه يقوم عليها دليل. الاستاذ خيال يا سيد سلامه، ايوه، النهارده هيقدم الدليل ويحضر الارواح، وما دام هيعمل كده واتاكد يبقى لازم اصدقه. ما دام هيقدم الدليل لازم اصدقه. حاكم شعاري معروف، لازم تصدق ان الشمس طالعه ما دام نفعت راسك الصبح. يا سلام يا سلام يا موهوب، يا سلام، لله ما احلى من فضل ده، من فضل ربنا عليا. حميدة يا حميدة، الله هي كرنبيته هانم. لو بعدين معاك لا مؤاخذة هي كرومبة هانم جت امتى؟ جت امتى يا حميدة؟ ماما جت المغرب وانت نايم يا موهوب. يبقى لازم جت بعد ما نمت بربع ساعة. بربع ساعة بالظبط. يا خرابي تمام يا موهوب والله العظيم تمام، لكن عرفت ازاي يا حبيبي؟ حسيت يا حميدة بكابوس وحلم مزعج. الحمد لله الحلم اتفسر دلوقتي. اتفسر. روحي بقى شوفي امك عايزه ايه.